قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. هذا الحديث فيه بكاء الصديق عند تلاوة القرآن ونحوه الذي ابتدأ به الإمام النووي رحمه الله هذا الباب حيث ذكر الآية على أهل الكتاب أنهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكذلك حديث مسعود لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فالتفت إليه وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وهنا جاء فعل الصحابة في البكاء عند تلاوة القرآن خشية من الله عز وجل. وفيه فضيلة الصديق رضي الله عنه وعظم معرفته بربه حيث كان إذا قرأ لا يملك دمعه. ولذلك جاء في رواية في الصحيحين قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. أسيف قال النووي رحمه الله أي حزين وقيل سريع الحزن والبكاء. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء هذا الحديث متواتر. هذا الحديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس هذا الحديث متواتر. قال ورد أيضا من حديث عائشة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن زمعة وأبي سعيد وعلي بن أبي طالب وحفصة رضي الله عنها وقد سقطوا طرقهم في الأحاديث المتواترة. قال وفي بعضها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. هذه طبيعة الناس، رجل عظيم المحبوب عند الناس وتعلق الناس به شديد إذا ذهب وقام غيره مقامه مهما كان لا تكون نظرتهم إليه إلا قليلة وقد يتشاءمون به. قالت وما حملني على كثرة مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا إلا أني كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. وجاء في حديث ابن زمعة رضي الله عنه يقول السيوطي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة وكان أبو بكر غائبا فتقدم عمر فصلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر يصلي بالناس أبو بكر. وفي حديث ابن عمر كبر عمر فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيره وكان جهوري الصوت رضي الله عنه فأطلع رأسه مغضبا قال أين ابن أبي قحافة. قال العلماء يقول السيوطي في هذا الحديث أوضح دلالة على أن الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم بالإمامة. قال وقال ابن كثير كان الصديق رضي الله عنه أقرأ الصحابة أي أعلمهم بالقرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام قدمه إماما للصلاة بالصحابة رضي الله عنه مع قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي تقديم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق إماما للناس في الصلاة إشارة إلى تقديمه إلى الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله معلوم أن الصلاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إليه لا إلى غيره، وهو الإمام المقتدى به، ولم يكن لأحد أن يتقدم إليها بحضرته. فلما مرض واستخلف أبا بكر عليها والصحابة متوافرون ووجوه قريش وسائر المهاجرين وكبار الأنصار حضور، وقال لهم مروا أبا بكر يصلي بالناس، استدلوا بذلك على أن أبا بكر كان حق الناس بالخلافة بعده صلى الله عليه وسلم، فارتضوا لإقامة دنياهم وأمانتهم من ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم. وذلك ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، ألا نرضاه لدنيانا؟ وقال ابن رجب وكانت عائشة هي التي أشارت بصرف الإمامة عن أبي بكر لمخافتها أن يتشاءم الناس بأول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة، فكان إظهارها لرقة أبي بكر خشية أن لا يسمع الناس توصلا إلى ما تريده من صرف التشاؤم عن أبيها. لم تقصد هذا، إنما أرادت أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره لأبي بكر بالصلاة بالناس. قال ففيه نوع مشابهة لما أظهره النسوة مع يوسف عليه السلام، لأنها لما لم يستجب لها الرسول عليه الصلاة والسلام قالت لحفصة قولي لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر رجل رقيق القلب، إذا قام مقامك لا يسمع الناس القراءة، فمر أبا بكر فليصلي بالناس، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت حفصة للرسول صلى الله عليه وسلم ما قالته عائشة أولا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لها إن كنا صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت لها والله ما رأيت منك خيرا قط، لأن ورطتها ولم يستجد لها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وكان قصد النبي عليه الصلاة والسلام للنسوة، يقول فيه نوع مشابهة لما ظهره النسوة مع يوسف عليه السلام مما لا حقيقة له توصلا إلى مرادهن. قال وكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم تقديم أبي بكر على الناس في أهم أمور الدين حتى تكون الدنيا تبعا للدين في ذلك. وقال استدل بهذا الحديث، استدل البخاري بهذا الحديث على أن أهل الفضل والعلم أحق بالإمامة من غيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر من بين الصحابة كلهم بالصلاة بالناس، وروجع في ذلك مرارا وهو يأبى إلا تقديمه في الصلاة على غيره من الصحابة، وإنما قدمه لعلمه وفضله. فأما فضله على سائر الصحابة فهو مما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة، وأما علمه فكذلك. وقد حكى أبو بكر ابن السمعاني وغيره إجماع أهل السنة عليه أيضا، أي أجمع أهل السنة على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وأجمعوا على أنه أعلم الصحابة على الإطلاق عليه رضوان الله. ولذلك ما أحوز الصحابة شيء من السنة إلا وجدوها عند الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يختلف الصحابة في أمر مع أبي بكر إلا كان الحق مع أبي بكر رضي الله عنه، فاختلف مع عمر في مسائل كما حققها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وكان الحق كله مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فكانت خلافته على منهاج النبوة ولم يؤثر عنه مخالفة واحدة خالف فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم. وكان يقول: والله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وكلكم يحفظ حادثة موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف ماج الناس واختلفوا حتى قام عمر الفاروق يهدد من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فجاء الصديق فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وكشف عنه الغطاء ثم قبله ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت الذي كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس فأمر عمر أن يسكت، فلم يسكت عمر، فحمد الله وأثنى عليه. فلما رآه الناس أقبلوا إليه فقال: أما بعد، فإنه من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فتلقفها الناس كأنما أنزلت لتوها، فثبت الله المسلمين بالصديق. ولما جاءت محنة الردة وارتداد الأعراب حول المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد جيش جيش أسامة لغزو الروم، فاجتمع الصحابة وقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت وقد ارتد الناس حول المدينة؟ فقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة إلى الروم، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعهم حتى يلقوا عدوهم. فلقوا الروم فغلبوهم وغنموا ورجعوا سالمين، فثبت الأبعدون على الإسلام وبقي المرتدون حول المدينة، فقاتلهم الصديق وردهم إلى الدين. ولذلك يقول علماء: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هم أبو بكر ومن كان معه في حروب الردة. وفضائله كثيرة جدا. ولذلك لما تغاضب هو والفاروق عمر في مسألة، وأغلظ الصديق على عمر، ثم قال: لو استغفر لي، فأبى عمر أن يستغفر للصديق رضي الله عنه. فأتى الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم متحفزا، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن صاحبكم يعني قد أغضب، فذكر ما كان بينه وبين عمر، فقلت: استغفر لي، فلم يستغفر لي. ووقع في نفس عمر ما وقع، فأتى بيت الصديق وكان أخوين، فلم يجده، فقالوا: هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه وجد الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت. وواساني بماله ونفسه، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ولما رأى الصديق الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر، قال يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فلم يؤذى بعدها أبدا رضي الله عنه وأرضاه، ولم يشهد المشاهد أحد من الصحابة كما شهدها أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك قال العلماء عاتب الله الصحابة كلهم إلا رجلا واحدا وهو الصديق. قال الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. لم يستثنى من عدم النصرة إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله متواترة. ولذلك قراءة سيرة هؤلاء تحيي القلوب وتعين على الاستقامة على صراط الله المستقيم. ولذلك قال مالك الإمام رحمه الله كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. الناس اليوم أبعد ما يكون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن دراستها ومعرفتها ومعرفة تفاصيلها. تقول له في أي سنة كانت غزوة بدر؟ يقول في السنة الرابعة. ما يدري. ابن القيم كتب زاد المعاد في هدي خير العباد في 5 مجلدات كبار، وذكر هدي النبي وسيرته وجهاده غزواته من حفظه. لم يكن عنده كتاب، إنما كتبه في طريقه إلى الحج رحمه الله وغفر له. ولذلك من أراد السعادة في الدارين فعليه أن يستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن اللبات عليك بالسيرة النبوية فاختفي آثاره وتمسك بهديه ما استطعت. فالسيرة معرفتها نجاة. فهذا الحديث فيه بكاء النبي، بكاء الصديق رضي الله عنه وهو على الصحابة وعلمهم بالله عز وجل حين قراءته للقرآن.